بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: من يقرأ من أول المتن؟ يقرأ من أول المتن. الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. الأقسام ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله. جاء لمعنى. الاسم يعرف بالفعل. تمهل. تمهل. قلنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى مقدمته بتمهيد وهو الكلام. لما بدأ بتعريف الكلام؟ نعم، هو موضوع علم النحو والكلمات العربية، فمدار التفاهم وهو الكلام. فلذا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بتعريف الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالطبع هذا تعريف عند أهل النحو، اصطلاحي النحاة. فقلنا المراد باللفظ هو الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. قلنا اللفظ المركب مراده بالتركيب هنا التركيب المزجي ولا التركيب الإضافي؟ ها، التركيب الإضافي كقولنا، هذا تركيب لفظي ولا إضافي؟ تركيب إسنادي ولا إضافي؟ لا، هذا لا ليس بمزجي ولا إضافي، هذا تركيب إسنادي. تسند القيامة إلى زيد، تسند الفعل إلى فاعله، والموت إلى خبره. إذن عبد الله هذا تركيب إضافي وليس مزجي. مزجي كقولك بعل بكة، ممزوجة من بعل وبك، وحضر موت، حضر موت، هذا مزجي. فالمراد المؤلفون بالتركيب المركب هو التركيب الإسنادي. قال: لفظ المركب المفيد. المفيد قلنا ضابط الإفادة هنا، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، ويحسن سكوت المتكلم. قلنا بالوضع، ما مراده بالوضع؟ أن يكون موضوعا بالوضع العربي. وقيل الوضع المراد به هو القصد، أي يقصد المتكلم كلامه. تابع. قلنا دليل هذا التقسيم ما هو؟ أقسامه ثلاثة: التتبع والاستقراء. تابع. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أي اسم اسم وفعل وحرف جاء. اسم كقولك محمد وفعل ضرب وحرف جاء لمعنى في، فيا تفيد الظرفية. تابع. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. أيوة، هنا ميز لك الاسم عن أخويه الفعل والحرف. فمما يمتاز به الاسم ويختص به الاسم وهو قبوله الخفض، كقولك أيوة مررت بزيد، والتنوين بزيد تابع. حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورد والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والدال. أيوة تابع. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء وتاء التأنيث الساكنة. نعم، قلنا الفعل هو الحدث، هو الحدث، والاسم ما دل على مسمى. قلنا تقريب ذلك أن الاسم تتصور في تصور جسم، والفعل تتصور حركة، هذه قاعدة أولية. والفعل له إما يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث، فإذا قبلت الكلمة هذه العلامات دل على أنها فعل. وهل يمتاز بهذه العلامات يمتاز الفعل بعضها عن بعض؟ نعم، فقد هي مشتركة بين ماضي المضارع، تقول قد جاء وقد يجيء، والسين وسوف خاصة بالمضارع، وتاء التأنيث خاصة بالماضي. تابع. وترك العلامة له علامة. تابع. الإعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. مثل لإعراب الظاهر. قال الإعراب وتغيير أواخر لاختلاف العوامل لفظا، مثل عامل لفظي. محمد، جاء محمد، ومقدر، ومقدر جاء محمد، الحركة ظاهرة لفظا. طيب مقدر جاء الفتى، هنا مقدر على آخره. تابع. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك فللأسماء من ذلك الرفع. قلنا حينما قال الإعراب قال وتغيير أواخر الكلم، وألقاب الإعراب هي الرفع والنصب والخفض والجزم. قلنا ويقابل الإعراب هو البناء ولزوم كلمة حالة واحدة، وألقابها ما هو؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون. مثال البناء تقول حيث جاء حيث، مررت بحيث، ضربت حيث، رحمك الله. فحيث لزمت حالة واحدة لم تتغير. جاء أمسي، ضربت أمسي، مررت بأمسي، لزمت الكسرة. من حرف كلها مبنية على السكون. كم، جاء كم، ضربت كم، مررت بكم. إذن لازمة لحركة لحالة واحدة هو السكون. خلاف محمد، جاء محمد، ضربت محمدا، الرتب محمد. فما لزم حالة واحدة فهذا مبني، نقول مبني على الضم لا نقول مبني على الرفع، لأن إذا القاب البناء هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وألقاب الإعراب هو الرفع والنصب والخفض والجزم. تابع. أي الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. أيوة. والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أيوة. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأن الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. تابع. فأن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم، في الاسم، في الاسم المفرد. مثل لي الاسم المفرد. جاء زيد. تابع. وجمع التكسير. مثل لذلك في جملة. فأما الضمة جاء الرجال قوامون. تابع. جمع المؤنث السالم. جمع مثال المؤنث السالم. وأما الضمة المؤمنات جملة مفيدة. المؤمنات قانتات. تابع. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ها؟ في الذي لم يتصل بآخر شيء. أيوة. قبل فأما الضمة فتكون في الاسم المفرد. نعم. والفعل المضارع لا أقصد، قال والفعل المضارع، والفعل المضارع في ثالث في الاسم المفرد المعطف على المجرور المجرور. مثال الفعل المضارع. يكتب الولد الدرس. تابع. وأن الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم. مثال لذلك. ها؟ كتب الولد. الولد واحد ولا اثنان ولا مجموعة؟ واحد. هناك أقول جمع مذكر السالم. المسلم واحد ولا جوج ولا ثلاثة؟ واحد. طيب نريد أن نقول مسلم ومسلم، مسلم مسلم مسلم مسلم مسلمون، هذا جمع، هذا نسميه جمع مذكر سالم. مثال جمع مذكر سالم مرفوع: حضر المسلمون. تابعة. وفي الأسماء الخمسة وهي في الأسماء الخمسة. مثال الأسماء الخمسة. ما. جاء أخوك. أحسن. تابع. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وقلنا هذه تعرب بالحروف بشروط، من هذه الشروط أن تكون مكبرة غير مصغرة، لا تقول أبي أخي جاء أبي، إذا قلنا جاء أبي، أبي مرفوع بالضمة، لا بد أن تكون مكبرة وأن تكون مضافة، تقول أبو فلان أبو فلان. أما إذا قلت جاء أبي جاء أبي فما هو إعرابها؟ أبي فاعل مرفوع بالمضمرة المقدرة عليه على على ما قبل آخره. أيوة منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أحسنت. أيوة إذن هنا لا بد أن تكون مضافة، إن لم تكن مضافة أعربت بالحركة المقدرة بالعرب بالحركة المقدرة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أبي هنا جاءت مضافة، نقول أبي أب فاعل مرفوع بالضم المقدر على ما قبل ياء المخاطبة وعبر ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف والياء ضمير متصل بنيع السكون في محل جر المضاف إليه. فقالوا أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مضافة مثل أبي. كقولك جاء أبوك أضيفت إلى الكاف، جاء أبوه. إذن جاء أبوك هنا مضافة لياء المتكلم أم لغير ياء المتكلم؟ أبوك لغير ياء المتكلم. الشرط كذلك من الشروط أن تكون مفردة، أن تكون مفردة هذه الأسماء أبوك أخوك حموك، فإن جمعت جاء آباء فتكون بالحركة جاء آباء جاء إخوة، هنا جمع لأن المراد أن تكون مفردة. إذا جمعت كان علامة العلامة على الإعراب هي الحركة وليست الحرف. من الشروط لإعرابها بالحروف أن تكون فوك فو خالية من الميم، فو خالية من الميم. تقول هذا في وهذا فمي، هذا في وهذا فمي. فإن قلت هذا في كان الإعراب لها حرف تنبيه وذا اسم إشارة بنيع السكون في محل رفع المبتدأ، وفي خبر مرفوع بالضمة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور الشغل المحل بحركة المناسبة. إذا قلت فمي هذا فمي، إيش إعرابا؟ فمي خبر مرفوع بالضمة ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور الشغل المحل بحركة مناسبة. إذن هنا أضيفت فمي وفي أضيفت ومفردة غير مجموعة، لكن هل أضيفت إلى ياء المتكلم أو غير ياء المتكلم؟ إذن تعرب بالحركة. هذا فوك فوك فوك، ما إعرابها فوك؟ خبر مرفوع ب مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، فحينما أضفناها لغير المتكلم وأزحنا الميم عن في أعربناها بالواو. طيب هذا فمك مرفوع بالضمة لأننا أثبتنا الميم. إذن من الشروط الخاصة في الأسماء الخمسة أن تكون في خالية من الميم. من الشروط أن تكون ذو، ذو بمعنى صاحبة، بمعنى صاحبة. تقول جاء ذو مال أي صاحب مال، لأن كلمة ذو قد تكون بمعنى الذي، بمعنى الذي، فإذا جاءت بمعنى الذي فلا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. تابع. وأن الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأن النون مثال. وأما الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. جاء الولدان، الولدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ونتنبه مسألة خاصة وعامة، الأفصح أن تكون بعد تتمة الكلام، تقول لا تقول جاءت خاصة التلاميذ، جاء القوم والتلاميذ خاصة، خاصة ادخلوا في السلم كافة، لا تقول ادخلوا كافة في السلم، ادخلوا خاصة في كذا، بل هي تأتي لتوكيد الكلام، تأتي في آخر الكلام، جاء القوم خاصة، تقول خاصة وأن الفعل كذا وكذا، لا، هذا من اللحن. تابع. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المفاضلة. مثل لفعل المضارع اتصل به ضمير تثنية. يأكلان. يأكلان هنا. يأكلان فعل مضارع مرفوع ب يأكلان، اسم ولا فعل؟ والفعل على وزن يأكلان، أيوة، من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة رفعها ب بثبوت النون، إذن يأكلان فعل أحسنت. إذن هذا مثال لفعل مضارع اتصل به ضمير تثنية. تابع. أو ضمير مثل لذلك. يأكلان يأكلون أو. تابع. أو ضمير مثال لذلك. يأكلان تأكلون المؤنث المخاطبة تأكلين. تأكلين. تابع. وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أيوة. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد. مثال الاسم المفرد. ها؟ قال وأما النصب، وللنصب خمس علامات، الفتحة، قال وأما الفتحة فتكون علامة للنصب، إذا مثل الاسم المفرد منصوب، اسم مفرد منصوب، والأرض بناها، أحسنت، والأرض بناها، أرض مفرد منصوب، لا إشكال. تابع. في اسم المفرد وجمع التكسير. جمع التكسير منصوب. مثال جمع، أن يكون جمعا، كلمة مجموعة ليست بمفرد ولا بمثنى. طيب مسلم، مسلم، مسلم، مسلمون، انتبه الكلمة مسلم، مسلم، مسلم، قلنا جمعها مسلمون، إذن مفهوم لما قلنا جمع إنه أكثر من اثنين. طيب كلمة مسلم أضفنا عليها الواو والنون، صح؟ ماذا تصبح؟ مسلمون. أضف مسلم، أضف عليها الواو نون مسلمون، أزح عنها الواو والنون، مسلمون أزح عنها الواو والنون، ماذا تصبح؟ مسلم. إذن بقيت الكلمة مسلم، بقيت في الجمع، وحينما احتجنا إليها حذفنا الواو والنون. إذن سلمت هذه الكلمة، سلمت، لا سلمت، لم تتكسر، خلافا مثل رجل، رجل كم من حرف؟ ثلاثة، جمعها رجال، كسرنا الراء وجعلنا بين الجيم واللام ألف، هذا يسمى جمع تكسير، جمع رجال جمع، ومسلمون جمع، لكن رجال هنا هل أضفت عليها الواو نون؟ إذا لم نضيف عليه إذا ليست جمع مذكر سالم، مفهوم؟ إذا جمع مذكر سالم الذي في آخره واو ونون زائدة، إذا الرجال ليس جمع مذكر سالم. طيب هل هو جمع مؤنث سالم؟ لا، بدليل أن ليس في آخر ألف وتاء، مسلمات. إذن ميزت بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث، مفهوم؟ طيب المؤمنون جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم؟ أحسنت، جمع مذكر سالم. المسلمات جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم؟ المؤمنات جمع مذكر سالم، ما أبقى الرجال، جمع أتابع، أيوة، جمع المؤمنات، المؤمنات جمع، صح؟ هل في آخر واو ونون؟ إذا دائما كلمة إذا كانت في آخر واو ونون أو ياء ونون مجموعة، هذا جمع مذكر سالم. إذا كان في آخر ألف وتاء جمع مؤنث سالم. المؤمنات جمع مؤنث سالم. المسلمين مذكر سالم. النمل، النمل جمع مفردها، ها النمل واحدة، ايش هي؟ جمع واحد نملة، نملة، هذا يسمى جمع، اي جمع هذا؟ جمع تكسير، أيوة، مفهوم دابا، ميزت كيفاش جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. تابع، إيش قلنا؟ مثال لجمع تكسير منصوب، جمع، أعطيني مثال جملة مفيدة فيها جمع تكسير منصوب، جملة مفيدة فيها جمع تكسير، جاء المسلمون، المسلمون جمع تكسير، تاب المسلمون جمع تكسير، المسلمون في آخره، وقلنا الذي في آخره واو ونون أو ياء ونون يسمى جمع مذكر سالم. إذن هل هذا جمع هل هذا جمع تكسير جاء المسلمون؟ لا. طيب جمع مؤنث سالم والذي في آخره ألف وتاء، جاء المسلمات، جاء المسلمات، مثال صحيح لجمع التكسير هذا؟ جمع مؤنث سالم، إذا ليس جمع تكسير. طيب جاء الرجال، الرجال جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير. طيب هذا مثال. طيب في حالة النصب جمعت كتبا، رأيت الرجال تابع. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مثال ذلك الفعل المضارع لن يدخل تابع. وأما الألف فتكون على نصب الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت أخاك وأباك، أعرب أباك. أباك فاعل مفعول، أباك مفعول مفعول. أيوة أباك مفعول مفعول. أحسنت. تابع. أما الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. مثال في جملة مررت بالمؤمنات. أحسن. تابع. وأما الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. مثال للتثنية في أي باب؟ أعيد العبارة. باب. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أيوة في التثنية. تابع. أجي اسمه مثال. جاء جاء المسلمين فرج. جاء المسلمون جاء المسلمين فرج. صحيح. المسلمين مفعول به مقدم، وفرج فاعل مرفوع فاعل مؤخر. مفهوم هذا المثال؟ قلت جاء المسلمين، أنت قصدت أن المسلمين هو الفاعل، فنربأ بك عن اللحن فلقناك الفرج. جاء المسلمين فرج، فرج. أعطي مثال واضح. رأيت المسلمين. طيب جاء المسلمين هكذا، جاء المسلمين صحيح أم خطأ؟ جاء المسلمين صحيح أم خطأ؟ إيش الصواب؟ جاء المسلمون. تابع. وأن حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. بالطبع الآن الياء هنا كما رأيتم تكون علامة للنصب في التثنية. جاء المسلمين وجاء المسلمين فرجوا. جاء المسلمين فرج، جاء المسلمين فرج. ضربت الطالبين، ضربت ضربت الطالبين. ها طالب له الجمع له وجه. طالب طالبون طالب طالبون جمع مذكر سالم. كقولك هند هنود هندات جائزة الجمع. نأخذ ضربت الكافرين، ضربت الكافرين الكافرين ضربت الكافرين. هنا بما يميز المثنى عن الجمع أن المثنى يكون قبل الياء مفتوح، والجمع يكون قبل ياء مكسور. مسلمين مسلمين، كافرين كافرين. تابع. وأن حذف النون فيكون علامة من نصب في الأسماء الخمسة التي رفعها بثبات النون. أيوة. أعد. وأما حذف النون فيكون علامة من نصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. مثال. مثال لفعل مضارع مرفوع بثبات النون. أين الكلمة؟ المسلمان أم يدرسان؟ يدرسان. إذن يدرسان فعل مضارع مرفوع بثبات النون. أدخل على الكلمة جازم. ها؟ نعم. لا؟ لم أو لن؟ لن يدرسا. نعم. إذن يدرسا فعل مضارع، فعل مضارع لن. لن نحن درسنا أمس النواصب. أن ولن منصوب بلن، والنواصب عشرة. بلن وعلامة تنصب به. أيوة، لأنه من الأفعال الخمسة. تابع. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: مثل المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السابق. أعيد. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، اسم مفرد، اسم مفرد. مثاله محمد. أدخل عليه حرف جر. محمد، بمحمد، بمحمد. أحسنت. جملة، ركبوا في جملة. بمحمد، بمحمد، ركب هذه الكلمة في جملة. مررت بمحمد، هذا هو مثال للاسم مفرد المنصرف. جمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف مررت بالرجال. تابع. في جمع المؤنث السالم. مثال: مرت بالمؤمنات. تابع. وأن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة. مثال: أعرف جاء أخي. أيوة. أنت عبد الحكيم. مثال: أما الياء فتكون دخل أبي. أعرب أبي. أول شيء إيش قال المؤلف؟ أما الياء فتكون علامة للخفض. جاء أبي، هذا مثال للخفض. ها، الياء في محل مررت بأبي. قلنا من شروط الأسماء الخمسة تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هنا أضفتها لي المتكلم، إذن إعرابها يكون بالحركة المقدر على ما قبل ياء المتكلم من عن ظهورها، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. إذن مثال: أبيك. نعم، مررت بأبيك. ب حرف جر، أبي اسم جرور وعمل جره الياء لأنه من أسمائي خمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل بنياء الفتح في محل جر المضاف إليه بأبيك. وفي التثنية مثال ذلك يا كلمة محفوظة بالياء ب مررت بالزيداني، نحن نتكلم عن الياء ومثال في الألف، فتان بين مشرق ومغرب. مررت بالزيدين، مررت بالزيدين بحرف جر الزيدين اسم مجرور وعن جره الياء لأنه مثنى تابع والجمع مثال أي جمع مرة جمع تكسير والجمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم تقول مررت بالمسلمين تابع وأن الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم إذا قال في الاسم ولم يقل في الاسم المفرد ولم يقل في جمع التكسير المفرد فدل على أن الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم المفرد وجمع التكسير غير منصرفان مثال اسم مفرد لا ينصرف نعم بمصابيح هذا اسم مفرد ولا جمع تكسير جمع تكسير هنا اسم مفرد منصرف غير منصرف اسم مفرد غير منصرف غررت بأحمد بأحمد بحرف جر أحمد اسم جرور عم جر الفتحة النائب عن الكسرة لأنه ممنوع ما هو المانع في أحمد أحسنت العالمية وزن الفعل مثال لاسم مفرد غير منصرف آخر مثال آخر طيب مررت بيوسف بيونس طيب يوسف ويونس ممنوع من الصرف ما هو المانع العالمية والعجمة تابع والجزم على المكان قبل قال في الاسم الذي لا ينصرف ذكرنا مثال لاسم المفرد جمع التكسير زينا السماء بمصابيح بمصابيح مصابيح جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم جمع تكسير منصرف ولا غير منصرف لما أيوة لأنه من صيغ مثل الجموع صيغ مثل الجموع يكفي فيه علة واحدة خلافا باقي الموانع لا بد أن تتوفر علة ثانية فأكثر مفهوم مثال آخر جمع التكسير على صيغة منتهى الجمع قوانين مثال في جملة تقيدت بقوانين مفاعيل نعم قوارير أحسنت بمقابير بمقابر خذ دائما مقابير عفوا مفاعيل إذا كان مفردها أحد حروف في أحد حروف حرف علة فيجوز إثبات الياء ويجوز حذفها. مثلا مصباح فيه أحد حروف العلة، مصباح فيه ألف، إذن جاز أن تقول مصابح ومصابيح. عصفور، عصافير وعصافر، إذا جمع هنا في صيغة في منتهى الجموع، إذا كان أصل مفرد في أحد حرف علة فيجوز إثباته في الجمع ويجوز حذفها. مواقيت جمع ميقات فيه حرف علة، إذن جمعها مواقيت ومواقت، وهما الأمر. مقبرة جمعها مقابر، وجه واحد مفهوم تابع. وللجزم علامتان. طيب قلنا الأصل في الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو كان جمع تكسير فإنه يجر بالفتحة، ما لم نعم ما لم يدخل عليه، لا ما لم يدخل عليه ال، فتقول صليت بالمساجد وأنتم عاكفون في مساجدي. طيب لو قلت صليت بمساجد ولا بصلي بمساجدي؟ بمساجد، لأن لم ندخل عليه ال. وكذلك إذا أضفته صليت بمساجد الرباطي، بمساجد الرباطي، هنا أضفت المساجد إلى، إذن يجر بالكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الأرادف، ما لم يضف أو يك بعد الأرادف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. نعم تابع. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيضمن علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثاله يكتب كتب يكتب كتب، مثال لفعل مضارع مجزوم. إذا قلت يكتب هذا غير مجزوم، هذا مرفوع، وسكت على السكون لأنه هو الأصل، تقف فقه بالسكون فهو أصل الوقف. إذا قلت يكتب هذا فعل مضارع مرفوع، لم يكتب تابع. وأن الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتد الآخر، مثال ذلك يعصى جملة لم يخشى لم يرمي لم يمشي لم يدعو. إذن علامة الجزم هنا حذف حرف العلة تابع. وفي الآخر الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات المنكر. بثبات المنكر. أيوة. مثال لفعل من أفعال الخمسة التي رفع بثبات النون، تني بمثال. فإن لم تفعلوا هنا الآية فيها مثال لفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف إلا، ومثال لفعل مضارع منصوب وعلامة جزمه حرف إلا. فإن لم تفعلوا، أيوة تابع، ها حذف حرف النون، تابع. المعربات، المعربات قسمان. يعني هذا الآن قد اختصر لك ما تقدم في باب معرفة علامات الإعراب. تابع. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع الاسم. الاسم المفرد يعرب بالحركة. أيوة بالحركة. طيب. جمع التكسير. جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيوة. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أيوة. وخرج من ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث، جمع المؤنث السالم بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمس، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. باب الأفعال. يأكلان تعرب بالحرف ولا بالحركة؟ بالحرف. يمشيان، الزيدان، يأكلان تعرب به، الزيدان بالحرف، الزيدون يأكلون تابع. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح لآخر أبدا. قلنا كيف نميز الماضي من المضارع؟ التعريف احفظه من التحفة. الفعل هو الحدث، و الفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل، وقع قبل زمن التكلم، والمضارع وقع في زمن التكلم أو بعده. فضوا هذا التاريخ من التحفة. طيب، والأمر بما يعرف بالمستقبل. طيب، يأكل أو سيأكل في المستقبل، سيأكل في المستقبل. إذن القاعدة التي ذكرت غير منضبطة. ها؟ أدخل ألف على الأمر السين مثاله. أيوة. بما يعرف في فعل الأمر. قلنا بالاستقبال، الاستقبال الشرك في المضارع والأمر سيخرج في المستقبل. ما دل على الطلب، أول شيء الدلالة على الطلب، الشرك الأمر والمضارع في مسألة الوقوع في المستقبل. ممكن أخرج تطلب من وقوع في المستقبل، سيخرج في المستقبل، لكن فكيف نميز؟ أن الأمر فيه دلالة على الطلب، والثاني بما نميز؟ طيب في الطلب، طيب قد ماذا قلنا أمس؟ تدل على طلب الكف، طلب الكف بمعنى حسبكم وكفاكم، مفهوم؟ فهل هذا يكفي على، فنقول إذن هذا أمر قد، ها؟ ليس في الأمر. فهناك ضميمة أخرى هو قبوله ياء المخاطبة، أخرجي، فإن دل على طلب مع قبول ياء المخاطبة فدل على أنه أمر، فإن دل على طلب دون قبول ياء المخاطبة فدل على أنه اسم فعل أمر. يقول من الألغاز قد، قلنا قد حرف تحقيق إذا دخلت على المضارع، وقد حرف تقليل أو تكثير على المضارع، وقد تكون اسما، مثال قد تكون قد اسما كقول قد زيد درهما، أو كقول النبي صلى الله عليه رحمك الله، أو كقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أي كفاكم، حينما كانوا يلبون فيقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، فكان إذا بلغوا لا شريك لك كان يقول قد أي حسبكم. إذن اسمه فعلي أمر. صح، ما معنى صح؟ أسكت، هنا في الدلالة على الطلب، في الدلالة على الطلب ولا ما في دلالة على الطلب؟ فهل يقبل يا ها أدخل إليه يا صاهي؟ ما دخلت لي إلا اليوم صاهي، تكون صهين أو صه. فإن دل على الطلب ولم تدخل عليه الياء فهذا اسم فعل أمر. هم مثال آخر، مثال لاسم فعل الأمر، خذ فعل الأمر أو اسم فعل الأمر. فعل أمر أم اسم فعل أمر؟ خذ فعل أمر. مه اسم فعل أمر ولا فعل أمر؟ اسم فعل أمر. إذن الفعل فعل أمر لا بد أن يدل على طلب وقبوله يا مخاطبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي نجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جاز. مثال الفعل الماضي المفتوح الآخر: كتب. وقلنا إما أن يكون مفتوح الآخر تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة. مثال الظاهرة كما قلت كتب، المقدرة مشى. نعم مشى. كتبت لكراهة التوالي أربع حركة، مفتوح على مبني على الفتح، المقدر على آخره المانع من ظهوره، كراهة توالي أربع حركات. أصل كتابات كتابات كتابات، كتبوا في الماضي، قلنا مفتوح مفتوح الآخر أبدا، فنقول كتبوا فعل ماض مبني على فتح المقدر على آخره. كتبوا، شغل المحل بالحركة المناسبة. ما الذي يناسب الواو؟ الضمة. كتبوا. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا. سواء قلنا إما أن يكون جزما ظاهرا لم يكتب، أو يكون بحذف حرف العلة لم يخشى، عفوا اخشى، ادعو ربك، هنا ادعو مجزوم بحذف حرف العلة، أو أنه مجزوم بما يلزم به مضارعه اكتبا اكتبا. حول هذا إلى الفعل المضارع وأسنده إلى اثنين، يكتبان، أدخل عليه لم يكتبا، فمضارع اكتبا مرزوم بحذف حرف بحذف حذف النون، واكتبا مرزوم على ما يلزم به مضارعه. قالوا: مضارع ما كان في أول إحدى الزوائد، قلنا يخرج بقوله في إحدى في أول إحدى الزوائد ما كانت أصلية، كقولك مثلا أكرم أكرم، الهمزة الأولى، هل الهمزة هل أصلية أم زائدة؟ أصلية. إذا ليس لا يتناول هذا الحكم. طيب لو قلت أخرج زائدة، إذن هذا فعل مضارع. قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت أو أتيت أو أتينا، وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الماضي مفتوح مبني على الفتح مبني، والأمر مجزوم أبدا. أما المضارع فقد يكون مرفوعا وهو الأصل، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال: والنواصب عشرة. قل ما قال ذكر حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، بدأ بالنواصب، هذا يسمى بأسلوب ها؟ اللف والنسر المرتب ولا مرتب؟ مثاله في القرآن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا، مثل اللف والنسر المعكوس، أيوة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم. قال فالنواصب عشر وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. مثال أن، وأطمع أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن. لن، إن الله لن يغفر أن يشرك به، لن يغفر أن يشرك، لن يغفر أن يشرك، يغفر. مثال لام كي، عفوا قبل إذن، إذن مثاله فعل مضارع دخلت عليه إذن، إذن تنجح. لا فهمت، ها؟ يعني إذا تفلح، قل أن تكون في جواب، في صدر الجواب. فإذا قال قائل سأجتهد، ستقول أنت إذا تنجح، إذا تنجح تكون في صدر الكلام وفي جواب. قال وكي، كي مثال لكي، كي لا يكون دولة، كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب ب، ولام كي، ها؟ لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. طيب أين الفعل المضارع؟ ها؟ طيب لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، تأسوا هذا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ أدخل عليه علامة، علامة فعل مضارع حتى نتأكد أنه فعل مضارع. ستأسونا، ستأسونا، إذن تأسونا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة رفعها ب حذف النون، وجزمها ونصبها ب، عفوا رفعها، رفعها بثبات نون وحذفها، وجزمها بحذف النون ونصبها بحذف النون. طيب لكي لا تأسوا، تأسوا الآن في المضارع بما نصب بحذف، لكي لا تفرحوا، تفرحوا ما إعرابها؟ منصوب بحذف النون. قال ولام الجحود، قلنا فرق بين لام الجحود ولام كي، ما هو الفرق، ما هو الفرق؟ الكون المنفي، صح، الكون المنفي، سواء ما كان، ما يكون، لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، ما كان الله ليذر المؤمنين. إذن لام الجحود هي التي يكون قبلها الكون المنفي. كان التلميذ كان التلميذ حريصا لينجح، كان التلميذ حريصا لينجح، هذا لام الجحود ولا لام كي؟ ها، ليس لأن لم تسبق بنفي. ما كان الطالب حريصا لينجح، لام الجحود. قال وحتى، مثال حتى، حتى يميز، والجواب بالفاء مثال ابن لي لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، والواو يقال فيها فأطلع وأطلع من غير في غير الآية، وأو لأقاتلن الكافر أو يسلم، أي إلى أن يسلم. ثم قال تابع الجواز ثمانية عشر، وهي لم ولمنا وألم وألمنا ولام الأمر والدعاء ولام ولا وفي النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأيد ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيف وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم. قال والجوازم ثمانية عشر، بعدما ذكر لك النواصب ذكر الجوازم. قال وهي لم ولما، لم ولما، لم ولما، إذا دخلت الفعل المضارع تلزمه. ما يقال في لم؟ يقال في لما. لم يلعب، لم حرف نفي، حرف نفي وجزم واستقبال، عفوا لم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب. لم يلعب، يلعب حقيقة في المضارع صح، المضارع قلنا هو حدث وقع في زمن التكلم أو بعده، يقع في زمن التكلم أو بعده. فحينما تقول لم يلعب في الماضي، في الماضي، إذا قلنا لم حرف جزم لأنها تجزم، وحرف نفي تنفي اللعب، وتقلب معنى معنى الفعل المضارع إلى الماضي، إذا يسمى تسمى وقلبه. لما يلعب، لما يلعب، يقال في لما ما قيل في لم، حرف نفي وجزم وقلب. ولم ولما، حكم لم هي حكم ألم، ألم، وحكم لما هي ألم، مفهوم؟ إذا لم ولما متفقان في الحكم سواء، ولم وألم مثل أذك الهمزة فقط للإضراب، مفهوم؟ إذن ما قيل في لم ولما وألم وألم هو قول واحد. فتقول بالسياق ألم يأكل، أنا أقول ألم يأكل، ألم يأتي، ألم يان للذين آمنوا، لا هناك ليست للاستفهام، هذه الهمزة فقط للاستفهام، ألم يان للذين آمنوا، ألم يخرج، هنا الهمزة استفهامية، إذن الألف هناك ليست لا علاقة لها بالجزم، هي للاستفهام فقط. فتقول لم يلعب، لم يلعب، لم حرف نفي وجزم وقلبه. لم يخشى، لم يخشى فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه حذف حرف العلة. لم يلعب فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه حذف النون. ولما يلعب، لما يلعب، لما يخشى يرحمك الله، لما يأتي. إذن لم ولما وألم وألما في العمل سواء. قال ولام الأمر والدعاء كقولك ليقضي علينا ربك، ليقضي ليقضي ليقل خيرا، ليقل خيرا. ليقل خيرا، تأمره بأن يقول خيرا، هذه لام الأمر. ليكتب الدرس، ليكتب الآن من الأعلى إلى الأسفل. طيب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى هذا طلب دعاء، ليغفر ربنا، ليغفر ربنا إذا كان مع في تساوي بين الآمر والمأمور يسمى التماس. لتأتي بالكتاب، لتأتي بالكتاب. قال ولا في النهي والدعاء لا تلعب، لا تؤاخذنا، لا تلعب. إذن تلعب هنا فعل مضارع مجزوم ب لا، مجزوم ب لا وعن جزم السكون. والدعاء لا تعذبنا، لا تعذبنا. مفهوم؟ تعذب فعل مضارع مجزوم بلا. قال وإن وما ومهما، كما رأيتم لم ولما وألم وألم ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء. هنا تلزم فعلا بخلاف إن، فلا بد أن تكون بين في أن تكون أن تدخل على الفعل الأول، تلزم الفعل الأول والثاني، فتقول إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. فإن هنا تدخل على الجملة الشرطية، والجملة الشرطية هي التي تتكون من فعل الشرط وجواب الشرط. تقول إن تذاكر تنجح، هذه جملة شرطية. تذاكر فعل شرط. على أي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.